أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. اللهم يقول السائل: هل يتبرك بشرب ماء زمزم فقط أم أنه يجوز المسح به على الوجه تبركا وما أشبه ذلك؟ وهل يسأل ويطلب من الله قضاء حاجة عند الشرب؟ نعم، لا شك التبرك بماء زمزم لا يقتصر على مجرد شربه، فشرب وأيضا يعني يغسل به وجهه وأعضاءه، فيعني ورد من الآثار ما يدل على التبرك به بهذه الصفة، شربا وأيضا رشا على البدن، وأيضا ورد الدعاء، قد جاء في الحديث ماء زمزم لما شرب له، وأنها طعام طعم والشفاء سقم، ولا شك أن الإنسان إذا شرب منه ينبغي أن يدعو، وكان من يعني بعض السلف يدعون أن الله يجعله لهم علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، وأن يطهر به قلوبهم، فتدعو بما فتح الله عليك إذا شربته. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا بعض المناطق تسمى بسيدي فلان، هل يجوز أن نسميها بهذا من باب التعريف بها؟ ما دام انتشر وعرفت بهذا الاسم فالذي يظهر لي أنه يعني يبقى عليها كما هي، ما دام درجوا على هذا وعرفت به فأرجو أنه لا حرج عليهم. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا نقول عندما نسمع من المؤذن الصلاة على الميت؟ الأولى يعني الفزع إلى الاسترجاع، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فالأولى أنك تبادر تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن الموت في موت المسلم مصيبة في حق إخوانه المسلمين، فكون المسلمين يفقدون واحدا منهم صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى فلا شك أن هذه تعتبر مصيبة وأنت تؤجر، والله تعالى قال في هذا الشأن: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. بصرف النظر عن حال هذا الميت، يعني قد يكون حاله الله أعلم بها، لكن نحن نحسن الظن به ونقول إن شاء الله إنه من إخواننا المسلمين، بصرف النظر عن حقيقة حاله قد يكون مقصرا، لكنه ما دام مسلم فلا شك أن هذه مصيبة في حق المسلمين فتفزع إلى الاسترجاع. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم بيع الزرع قبل بدو صلاحه؟ إذا كان البيع من أجل الزرع أن يوضع للبهائم، وما حكم بيعه إذا كان من أجل الثمر قبل أن ينضج، أي لا زال أخضرا، وكيف تحسب زكاة الزروع؟ قد ورد النهي بالأحاديث الصحيحة عن بيع الزروع والثمار قبل استوائها وبدو صلاحها، وهي أحاديث صحيحة ثابتة ومجمع عليها أنه لا يجوز أن يباع الزرع قمحا أو ذرة أو أرز أو دخن أو أيا كان من أنواع الزروع والحبوب، لا يجوز بيعها، وأيضا تلحق بها عامة المزروعات، وكذلك الثمار من تمور وعنب وتين ونحوها من أنواع الثمار، كلها لا يجوز أن تباع قبل بدو صلاحها، وهذا حكمة، يعني حكمة يعني واضحة حتى لا يقع التنازع بين الطرفين ويطمئن إلى أنها يعني سلمت من العاهات والأمراض التي غالبا قد تصيب هذه الثمار والزروع فيقع الإشكال بين الطرفين، فهذه يعني حفاظ على حقوق الناس، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علل في الحديث قال: لما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق، فلا يجوز. لكن إن كان بالنسبة للزروع أو حتى الثمار، إن كان لا يريد الثمرة يريد أن يعلف البهائم، يقول أريد هذا البلح أنا أصلا ما أريده، أريد أخذه للبهائم زائده، والزرع كذلك يستحصده يحصده قبل أن يثمر، يأخذ هذا الزرع ويحصده فورا ليعلفه بهائمه، يرى أن مصلحته في هذا. فإذا كان هذا قصده وعمل فعلا وبادر فلا حرج، إنما الأعمال بالنيات، ما دام هذه نيته وليس تحايل ولا تواطؤ ولا شيء من هذا القبيل فهذا لا حرج فيه. أما إذا كان يريد الثمرة فلا يجوز حتى يتبين ويعرف أهل العرف الفلاحون يقولون فعلا بدا الصلاح، في كل ثمرة لها طريقتها وكل حب له طريقته، يعرف هذا أهل الاختصاص. أما الزكاة فأيضا بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث، الله تعالى يعني ذكر إجمالا وآتوا حقه يوم حصاده، لما ذكر ما امتن الله به على عباده من أنواع النخيل والأعناب والرمان، وقال وآتوا حقه يوم حصاده. فلكن ما هو المقدار؟ بينه عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، العشر 10%، إذا كان يسقى بالأمطار أو بالعيون بالسيح، يعني لا تستخدم آلات ولا حيوانات ولا شيء، بل الماء على وجه الأرض، يعني من النهر، يعني قد يشق تلعة أو ساقية أو تنزل الأمطار مثل ما هو في بعض المناطق، فهذا على أرباب الزروع إذا استوت وحصدوها وخلصوها من الشوائب أن يخرجوا 10% العشر. أما إذا كان لا يسقى بكلفة بالمضخات أو بالحيوانات أو ما إلى ذلك فنصف العشر 5% من هذا المحصول، قمحا أو ذرة أو أرز أو أيا كان أو تمرا أو نحوه. أحسن الله إليكم، يقول سجود التلاوة والشكر هل يعتبر صلاة؟ وهل لابد أن يكون على طهارة واستقبال للقبلة؟ هذا مما اختلف في أهل العلم، يعني منهم من يرى أن هذا السجود يعتبرونه صلاة وأن جزء الصلاة يسمى صلاة، يعني يطردون عليه الأحكام، يسحبون عليه أحكام الصلاة من ستر العورة والطهارة واستقبال القبلة والتكبير والتسليم إذا انصرف منه. ومن أهل العلم يقول ليس صلاة، هذه سجدة، والصلاة أقلها ركعة. أهل العلم يقولون بالإجماع الصلاة أقلها ركعة، الوتر ركعة واحدة، وأيضا لا يجوز أن يصلي ركعة واحدة إلا في الوتر كذلك، يعني لو إنسان أراد يصلي قال أصلي له ركعة لا يجوز إلا الوتر المعروف، فلكن أقل ما يطلق على صلاة ركعة بقيامها وركوعها وسجودها، فالسجود وحده ليس صلاة، لكنه يطلق مجازا يعني يدخل في مسمى الصلاة، وهذا معروف في لغة العرب، فقالوا إذن هو ليس صلاة. ومع ذلك أيضا يعني لا أشك أنه ينبغي الإنسان أن يكون على طهارة وأن يستقبل القبلة إلا إذا كان يتعسر عليه ذلك، إذا كان مسافرا فالصلاة ذاتها الصلاة لا تلزم أن تستقبل القبلة إذا كنت مسافر راكبا على سيارتك أو الطائرة أو الدابة أو ما إلى ذلك، بل أينما اتجهت بك إلا الفريضة، الفريضة لا، إلا في الأمور الخاصة جدا، فحتى في هذه الحالة تصلي ولو لم تكن مستقبلا القبلة في الحالات الضرورية جدا. أما في حال السعة فينبغي حتى في سجود التلاوة وإن قلنا ليس صلاة ينبغي أن يكون سجودك إلى القبلة. وأما الطهارة فإذا قرأت القرآن تقرأه من حفظك وأنت لست على وضوء، فالذي يظهر تسجد سجود التلاوة، وكذلك سجود الشكر، وقد وردت الحديث بسجود الشكر وهي أتت عارضة، يعني في الغالب يكون إنسان قد لا يكون على طهارة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام سجد، وورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سجد، وعن آخرين من الصحابة أنهم سجدوا، فيعني قد تكون الحال أنهم يعني ما قاموا يتوضؤون، وقد لا يكونون على وضوء فبادروا بالسجود. هذا مما يدل على أن سجود الشكر يبادر به ولو لم يكن الإنسان على وضوء، لأنه سجود وليس صلاة تلزم فيه شروط الصلاة. أحسن الله إليكم. الأخ يقول أيضا يخرج بسلام إن سلم فبها، وإن لم يسلم، يعني الأمر في هذا واسع. أحسن الله إليكم. يقول تأتيني رسائل من إحدى الشركات: أنت مؤهل تحصل على فرصة فوز بطقم ألماس أو سيارة، فقط أرسل فوز إلى رقم كذا وقيمة الرسالة 5 ريالات، ثم مكتوب تحت هذه الرسالة: وهذه الحملة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فهل يجوز مثل هذا؟ هذا كله كذب، كذب وقمار وأكل لأموال الناس بالباطل. فهم عندهم حساباتهم الخاصة، يبعثون هذه الرسائل بالملايين بالملايين، كل رسالة 5 ريال، يعني ملايين، اضربها 5 يجتمع عندهم ملايين، ولا يضرهم أن يخرجوا سيارة أو أشياء بمئة ألف 200 ألف إلى مليون، حتى المليون عندهم ما. فهذا هو القمار، يعني تدفع شيء فأنت إما أن تربح ربحا يعني كثيرا جدا، أو تغرم تخسر. فهذه حسابات، وهذا كذب منهم أن يقولون ومن أفتى بهذا فهو ضال مضل. ولكن لا أظن أحد من أهل العلم أن يحترم نفسه ويرعى أحكام الشرع أن يجرؤ أن يفتيهم، لكنهم أناس وقد تورطوا في القمار وفي الربا. ولذلك تجد البنوك، أرباب البنوك الربوية يمسكون فتوى ويطلقونها على كل المعاملات، وقد يكون المفتي أجاز لهم صورة من صور المعاملات لكنهم فسقة لا يؤمنون. والله تعالى قد قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالفساق لا تقبل أخبارهم وأقوالهم حتى يتحقق منها. فأهل الربا والبنوك والشركات هذه التي تعلن عن القمار بهذه الصفة وتغري الناس بالاستهلاك الذي لا خير فيه وأكل أموال الناس بالباطل، لكن المرجو من ولاة الأمور أن يضعوا حد لهؤلاء وأن يوقفوهم عند حدهم وأن يؤدبوا. فهذا لا ينبغي، هذه الرسائل بل ترد، وإن أمكن الرد على أصحابها وتقريعهم وتأنيبهم، فهذا الذي ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول: حصل خلاف بيني وبين زوجتي، وشرط أبوها إذا قمت بضربها تدفع 40 ألف، وهذا الشرط بعد الزواج، فهل هذا صحيح؟ هذا يحتاج إلى أن نظر. الله سبحانه وتعالى يعني وجه الأزواج في شأن التعامل مع أزواجهم: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وبين الرسول عليه السلام أن الضرب ضربا غير مبرح، فإن كان هذا الضرب منك على وفق ما ورد في الشريعة، ضرب أسبابه شرعية وصفته شرعية، يعني ضربتها يعني متساهلة في صلاتها في طهارتها في أمور البيت بعد أن لا يفيد معها الوعظ والإرشاد والتوجيه، يعني ما تمردت نشزت فأذن لك بهذه الحالة بعد الوعظ والهجران تهجرها ولا تكلمها، فإذا لم يجزي هذا كله فأذن لك الشارع بأن تضربها ضربا مناسبا، تأديب لا تعذيب كما بين عليه الصلاة والسلام. ولذلك استنكر عليه الصلاة والسلام لما يعني أول أمر يعني اشتكى الرجال من النساء فأذن لهم بالضرب، فأتينا النساء يعني ذعرنا من شدة الضرب، فالرسول أنكر عليهم وقال: ما هذا المطلوب أن تضربهن كضرب البهائم؟ فإذا هذا نوع من الأدب. فالحاصل أن هذا الأخ إذا كان يقوم بهذا على وفق الشرع فليس للأب حق ولا للزوجة أن يطلبوا منه شيء، أما إذا كان لا ضرب تعنت وتعذيب مثل ما يحصل من بعض الأزواج هداهم الله وتشتكي النساء ضرب لا يليق بحال من الأحوال، فمن حق المرأة بل تطلب الفسخ، من حقها أن تطلب الفسخ، وولي أمرها يجب عليه أن يسعى في ذلك إذا كان ضربا بغير حق شرعي أو بحق شرعي لكن يخرج عن الصفة الشرعية التي حددها الشارع. أحسن الله إليكم، يقول: كيف أطعم المساكين في كفارة اليمين، وهل يجوز أن أطعم كل واحد كيلو من الأرز؟ إيه نعم، تتتبع المساكين إما في بيوتهم أو أماكن إقامتهم، والكيلو كثير يعني إذا كان بحسب الحال، إن كنت تعطيهم إياه مطهي جاهز يعني طعام من أوسط ما تأكل أنت وأهلك، يعني شيء من الأرز أو أي نوع من نوع أكلك في بلدك، يكون معه شيء من اللحم، شيء من الخضار، من الفاكهة، تعطيهم حسب حالك. الفقير يخرج كما يأكل، والغني كذلك، والمتوسط كل يخرج بحسب يعني على سعته وقدرته، وتنظر في في في في أماكنهم أو بيوتهم، تجد بيت في 5 أو في 10 تعطيه. وإن كان غير مطهي فينبغي أن تزيد فيه مقابل الطهي، لأن الأصل أن تقدمه لهم مطهيا، وأيضا تعطيهم إياه بحيث تطمع أن يستفيدوا منه. ربما بعض الناس يأتي بطعام جاهز والناس قد أكلوا غداءهم ولا يستطيعون يحتفظون به، فربما لا يستفيدون منه، أو تعشوا وأكلوا عشاءهم ولا يستفيدون منه، فينبغي أن تراعي هذه الأشياء. أما إذا كان لا، تعطيهم إياه حبا هم يقومون بإعداده، ولحما يقومون كذلك بإعداده وطبخه، فتزيد مقابل أنهم يقومون بإعداده. أحسن الله إليكم، يقول: إذا كنا في سفر وصلينا الجمعة، فهل نجمع صلاة العصر أو نصليها في وقتها؟ وإذا صليناها في وقتها هل نصليها 4 أم 2؟ وما الحكمة في عدم جمعها؟ وهل ورد نص في تأخيرها لوقتها؟ ما ينبغي أن تجمع العصر إلى الجمعة، هذا قول كثير من أهل العلم وهو الحق إن شاء الله، فالعصر لا تجمع إلى الجمعة. والدليل في هذا أن الجمع الذي ورد جمع الظهر، جمع العصر إلى صلاة الظهر، إلى صلاة الظهر، والجمعة صلاة مستقلة بذاتها ليست ظهر، تختلف عن الظهر من وجوه كثيرة. الظهر 4 ركعات، وهذه ركعتين، وهذه مع خطبة واجبة، يجب أن تكون مع خطبتان، فتختلف من عدة وجوه. فإذا الذي ورد الإذن بالجمع إنما هي العصر إلى الظهر، أما العصر الجمعة فلم يرد، هذا أمر. الأمر الآخر، الأولى أنكم تؤخرون العصر فتصلونها في وقتها، كونكم تصلونها 4 أو ركعتين بحسب حالكم، إن كنتم لازلتم في السفر فينبغي أن تصلوها ركعتين، هذا الأفضل قصرا. أما إذا وصلتم إلى بلدكم أو موطن إقامتكم تريدون تقيمون في مكان ما 4 أيام فأكثر، فتصلونها 4، تصلونها 4. وأيضا الدليل مر بنا يعني قبل كم يوم، قلنا الدليل يطالب به من يريد الجمع، الأصل عدم الجمع، الأصل أن كل صلاة تصلى في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والرسول عليه الصلاة والسلام وجه الصحابة وقال صل كذا صلاة كذا في وقت كذا، ولما سئل عن أوقات الصلوات عليه الصلاة والسلام قال للرجل انتظر، وأجلسه عنده يوما كاملا، فحضر صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، وقال وصلى به مرة ثانية كما في حديث جبريل، وصلى الوقت الثاني، لأن الصلاة الصحيح كل صلاة لها وقتين، يعني أول وقت وآخره، فالرسول عليه السلام بين له أول وقت وآخره، فهذه أوقات الصلوات، فما ينبغي لك أن تقدم الصلاة عن وقتها إلا على وفق ما ورد عن الشارع. أحسن الله إليكم، يقول: هل ما يحدث في سورية الآن جهاد مشروع، وما دورنا تجاههم؟ قلنا أيضا في حديث سابق، لا شك أن ما يكون من مقاتلة هؤلاء الفجرة الذين عرف عنهم أنهم مرتدون عن الإسلام. حزب البعث معروف حزب كافر، قانونه ودستوره يعني كفر وضلال، أنشأه رجل نصراني معروف التف حوله. ثم هؤلاء حشف وسوكيلهم من ناحية البعث، وأيضا طائفة خبيثة باطنية، طائفة باطنية سلطتهم فرنسا صاحبتنا وصديقة المسلمين، سلطتهم على المسلمين كما هو شأن الإنجليز والأمريكان الذين سلطوا الفجرة والضالين سلطوهم على المسلمين. فلا زلنا نعاني من هذا الآثار، آثار هؤلاء الفجرة. فهذا من قاتلهم من أجل هذا لتكون كلمة الله العليا فلا شك أنه جهاد في سبيل الله. أما الذي له نية أخرى يعني يريد منصب ويريد أو أمور شخصية فكل على نيته، كل على نيته. ولكن نحن إن شاء الله نحسن الظن بإخواننا، وأنهم إن شاء الله إنما يسعون لإعلاء كلمة الله وتحقيق الإسلام وتحقيق شرع الله. فمن انطلق بهذه النية فهو إن شاء الله إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لهم بالنصر وأن يفرحنا بالنصر، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وأيضا نسأله سبحانه وتعالى أن يشفي صدورنا وصدور المؤمنين من هؤلاء الضالين الظلمة الفجرة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأن يهدي المسلمين ويرفع عنهم ما حل بهم في كل بلد من بلاد الإسلام. نسأل الله أن يرفع عن إخواننا المسلمين في كل بلد ما حل بهم ونزل بهم، وأن يهدينا جميعا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك.